هذا يسأل عن وضع اليدين بالنسبة للمرأة عند الدعاء. أقول بالنسبة لوضع اليدين مع الدعاء واليدين مع الدعاء أربع حالات. الحالة الأولى هو أن يبالغ في رفع اليدين هكذا، يجعل بطون كفيه إلى الأسفل وظهورهما إلى الأعلى، وهذه الحالة لم تثبت إلا في صلاة الاستسقاء، فثبت في صحيح البخاري من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فرفع يديه حتى جعل بطونهما إلى الأسفل وظهورهما إلى الأعلى. وأما الحالة الثانية هي هكذا، أن يرفع يديه مقابل وجهه، وهذه الحالة هي الغالبة على الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما الحالة الثالثة هي الإشارة بالأصبع، الإشارة بالأصبع، وهذه لم تثبت إلا في موضعين في التشهد، كما جاء في حديث عبد الله بن الزبير وحديث أبي حميد الساعدي وغيرها من الأحاديث أن رسول صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه، وفي حديث وائل بن حجر يدعو بها، في حديث وائل بن حجر يدعو بها، وفي حديث عمارة بن رويبة، حديث وائل بن حجر في السنن وهو صحيح، وفي حديث عمارة بن رويبة في صحيح مسلم أن رسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يزيد على أن يشير بأصبعه في الخطبة، يشير بأصبعه في الخطبة. هذه الحالة الثالثة. وأما الحالة الرابعة فهي أن يدعو بلا رفع لليدين، أن يدعو بدون أن يرفع يديه، وهذا أيضا مشهور أن الشخص يدعو بدون أن يرفع يديه، وقد ثبت في صحيح مسلم أن رسول صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته صلاة الفريضة يقول اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. ومعلوم أنه لم يكن عليه الصلاة والسلام يرفع يديه بعد الانتهاء من صلاة الفريضة، لأن هذا الموطن إنما هو موطن دعاء، لأن هذا الموطن إنما هو موطن ذكر وتسبيح وتهليل وليس موطن دعاء. وإن كان ثبت أنه عليه الصلاة والسلام أحيانا يدعو، لكن يدعو بلا رفع لليدين في هذا الموطن. وأما الغالب عليه الصلاة والسلام أنه كان يرفع يديه، وفي حديث سلمان الفارسي الذي رواه أبو داود ورواه الترمذي وابن ماجه وصححه ابن حبان أن الله عز وجل يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا خائبتين، فمن آداب الدعاء رفع اليدين، من آداب الدعاء رفع اليدين. فهذه هي حالات اليدين بالنسبة للدعاء، والمرأة مثل الرجل في هذا.